بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا هو الدرس الثاني من هذه الدورة المباركة في شرح مرتقى الوصول إلى علم الوصول للإمام محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي. وقد وصلنا عند البيت 40 أو 41. فصل. نضبط النص أولا. والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا. والأصوب: والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا. كلا الوجهين جائز، لكن الأقرب ولا يرى لما ناقضه محتملا. والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا، وعكسه اعتقاد إن طابق صح، أو لم يطابق ففساده اتضح. والشك ما كان من الإدراك محتملا أمرين باشتراك، والظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح. وادع أمارة مفيد الظن والظن في بعض الأمور يغني. وادع أمارة مفيد الظن والظن في بعض الأمور يغني، فما يرى عن ثقة منقولا دون التواتر ادعه مقبولا. وما عليه للورى موافقة من عادة أو غيرها موافقة، أو دلهم ومن له الفضل ألف، فذاك بالمشهور عندهم عرف. عندي نسخة: أو من له أو جلهم أو من له الفضل أو من له الفضل ألف، فذاك بالمشهور عندهم عرف. أو هي صح. أو من له الفضل أو من له الفضل ألف، فذاك بالمشهور عندهم عرف. وادع مفيد العلم بالدليل، فذاك أقسام لدى التفصيل، دليل حس ودليل عقل، ومنهما مركب ونقلي. الحس في الرؤية والسمع وفي ذوق وشم ثم لمس اقتفي. وقسم العقلي للضروري ومستفاد بعد في الأمور، وذا الدليل في الوصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن بالتبع. عندكم ولكن متبع، عندكم ولكن متبع خطأ، نسخة لكنها صواب ولكن بالتبع. مستفاد ما فيها وجه مستفاد. وقسم العقلي للضروري ومستفاد بعد في الأمور، هكذا قرأنا أظن. ضروري ومستفاد بعد، ومستفاد بعد في الأمور، وذا الدليل في الوصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن بالتبع. وعلمنا بمهل حزن وفرح، إلحاقه بما مضى قد اتضح. والحدس والتدريب من مركب، ومعهما تواترا له انسبي. ومثلها قرائن الأحوال لابن الجويني وللغزالي. فصل في بيان الدليل. والنقل في الإجماع والكتاب مع تواتر السنة كل متبع. وللقياس وللاستقراء نفع وللتمثيل في الأنحاء. أما القياس فهو ما تركب من جملتين ينتجان الطلبة، أو تنتجان الطلبة نسختين والأقرب تنتجان لأن جملتان تنتجان الطلبة فإن يكن جميعه قطعية فينتج القطعية للظنية وإن تكون إحداهما قطعية فليس بالمنتج وإن تكون إحداهما ظنية وإن تكون إحداهما ظنية فليس بالمنتج للقطعية ونوع الاستقراء في التفسير تتبع للحكم في الأمور فيحصل الظن بأن الحكم قد عم من الأفراد كل ما وجد أو كل ما وجد وربما يبلغ في الحكم مبلغ أن يفيد حال العلم كعلمنا في النحو أن الرفع يعم كل الفاعلين قطعا ولا يصيب القطع بالكلية تخلف إن كان من جزئية والحكم للشيء بوصف ظاهري في مثله التمثيل في مصادري واعتبر المقاييس الفقهية فهي على أساسه مبنية وإن يكن العقل لنقل عضدا فالنقل متبوع بحيث وجدا وإن يكن العقل لنقل عضدا فالنقل متبوع بحيث وجدا إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر والحسن كالقبح به خله جلي بين أولي السنة والمعتزل يقول أهل السنة التحسين أو ضده بالشرع يستبين وضده والله بضدكم أو ضده يقول أهل السنة التحسين أو ضده والنسخة الأخرى يقول أهل السنة التحسين وضده أو ضده هي نسخة تونسية اللي هي دائما نشحوا حالتنا مع التخرقون تحسين أو التقبيح يقول أهل السنة التحسين أو ضده بالشرع يستبين والعقل قبل الشرع ما له نظر وإنه لهم لأصل معتبر يقول أهل السنة التحسين أو ضده بالشرع يستبين وقال أهل الاعتزال العقل لهم مزال الأمور قبل وما يتشاء أمور كده بما الرسول يقول أهل السنة التحسين وضده بالشرع يستبين والعقل قبل الشرع ما له نظر وإنه لهم لأصل معتبر وقال أهل الاعتزال العقل له مجال في الأمور قبله فما أتى الشرع مؤكدا لما أدرك أو مبينا من بهم وهو لهم من الأصول الواهية وعلقوا به فروعا زاوية والقبح هو الحسن عندكم الحسن والقبح اقلبوها القبح والحسن في نسخة والقبح والحسن في الاستعمال سنبين وجه ترجيح القبح والحسن قبل على الحسن والقبح القبح والحسن في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو جهة النفار والوفاق للطبع عقليان باتفاق وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الأصل وفي نسخة حمل الأشياء قبل الشرع على إباحة لها والمنع الأصبهاني والأبهري والقول بالتوقف المرضي لكن على دلالة شرعية وفاسد لغير هذه النية وليس بالواجب شكر المنعم عقلا سوى في المذهب المذمم على الإباحة ولها ولها والمنع الأصبهاني والأبهري على الإباحة صحيح نسخة صحيحة كلاهما أحد بعض النسخ ما بينها فرق إذا كانت عندك نسخة إباحة نبه على أن في نسخة الإباحة وإذا كان عندك العكس نبه وليس بالواجب شكر المنعم عقلا سوى في المذهب المذمم نرجع لأول أبيات أظن هناك بيت لم نصححه لم نشر تصحيح خلاف النسخ فيه عندكم في البيت رسم الذين ما يجربون آخره لا يرى إلا نقولهم قال تضعوا ولا خلصنا عند البيت ولا يرى لما ولا يرى لما ناقضه محتملا أو ولا يرى لما ناقضه محتملا بكسر سنشرح الأوجه ناقضه ناقضه يناقضه إذا قلت يرى فاكسر الميم من محتملة وإذا قلت يرى فافتح الميم محتملة بسم الله قال والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملة هذه النسخة هذا هو الأظهر عندي وكي النسختين صحيحة ومعناهما واحد لكن لأنه أسند الفعل هنا إلى العقل يدركه العقل فلولا أن نسند إليه أيضا في قوله ما ناقضه ولا يكون نفيا للمجهول لكن لو قلنا والعلم ما يدركه العقل ولا يرى أي ولا يرى يرى العقل محتملا لما ناقضه لكان الكلام مستقيما أيضا والنسخ كلها غير مشكولة حتى نستطيع ترجيح والمعنى واحد والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا أي احتمالا بدأ هنا في إطار كحديثنا عن المقدمات المنطقية أو المصطلحات المنطقية التي هي في قسم المقدمات وهو أحد الأقسام الخمسة التي أشرنا إلى أن الكتاب مقسم لها بدأ يعرف بعض التعريفات المنطقية دون استفاضة محل استفاضة فيها تقريب الوصول ابن جزي أو نظمه له ما هي الوصول أما هنا فقط فيشير إشارات إلى التعريفات فقط حتى إذا مر بك مصطلح من هذه المصطلحات عرفت المقصود به عند أهل الوصول تبعا للمتكلمين أول ذلك مصطلح العلم فالعلم في اصطلاحهم يختلف عن معناه في اللغة العربية فمعناه في اللغة العربية أعم من مدلوله الاصطلاحي فالعلم في اصطلاحهم هو ما كانت دلالته على المراد قطعية ويعرفونه بأنه ما لا يقبل النقيض بمعنى لو وصل إلى ذهني وشككه فيه أصدق الناس لا يقبل احتمال آخر يحصل القطع لصاحبه بحيث لا يقبل التشكيك ولا يقبل النقيض إطلاقا هذا هو العلم في اصطلاحه العلم ما يدركه العقل ما كان من مدركات العقل لا يقبل العقل أن يصغي إلى نقيضه يعني أي شيء وصل قبل العقل أن يشكك فيه بنسبة ولو قلت لا يسمى علما في اصطلاح المتكلم والأصولية تبع له في ذلك على تجوز عند الأصوليين في بعض الأبواب سنذكر العلم ما يدركه العقل ولا يرى أي ولا يرى العقل لنقيضه احتمالا ولا يرى لما ناقضه محتملا أي لا يرى لنقيضه احتمالا هو لا يرى العقل محتملا نقيضه على الرواية الأخرى هذا تعريف منطقي ومر معنا في الدرس الأول أن المناطق أن الأصوليون استعاروا من علم الكلام بعض المصطلحات كتبوه بها فلذلك احتاج هو بعد حذفه للمنطق عن هذا العلم أن يبقي بعض المصطلحات بعض المقدمات فقال حاشيتها من لغة ومنطقي حرصا على إيضاح هذا الطرق لا يسيرا من مقدماتي أي المقدمات نحن سنمر بها لأنها ليست من موضوع الكتاب لكن لأنه هو لم يخرج الكتاب منها نحن نمر بها ونؤجل نفسي لنهاية الدرس حتى لا يقع انقطاع للأفكار وعكسه اعتقاد أما فإذا كان المدرك العقلي يحتمل النقيض فهذا يسمى اعتقادا ولا يسمى علما في اصطلاحهم ثم بعد ذلك ينظر فإن وافق الواقع كان اعتقادا صحيحا وإن خالفه كان اعتقادا فاسدا يعني ما يقبل النقيض مما يعتقده العقل أو يجزم به العقل مما يجزم به العقل يسمى اعتقادا في اصطلاحهم لا علما فإن وافق الصواب كان اعتقادا صحيحا وإن كان خالفه كان اعتقادا فاسدا. وهذا معنى قوله وعكسه اعتقاد انطابق صح هو اعتقاد صحيح أو لم يطابق ففساده اتضح فهو اعتقاد فاسد. أما الشك في اصطلاح المناطقة أو المتكلمين والأصول يتبع لهم فهو ما كان إدراك العقل له مستوي الطرفين، يعني يقبله العقل ولكنه يقبل نقيضه بنفس الدرجة. كان يأتيك إنسان عدل ثقة فيخبرك بخبر، ثم يأتيك عدل آخر فيخبرك بعكس هذا الخبر، فأنت في الحالة الأولى غلب على ظنك أن هذا الخبر صدق، لما جاءك الآخر غلب على ظنك، إذا نظرت لصدق هذا غلبت الكذب وإذا رأى فتوقف ولا تدري فتبقى فيه. فإذا إذا إذا إذا إذا لم يكن لأحد العدلين الذين أخبراك لأحد مزية على الآخر ومرجح فإنك تكون هنا حالة الشك في هذا الخبر. إذا مدرك العقل إذا كانت الحجج فيه متساوية كانت أفاد الشك ولم يفد علما ولم يفد ظنا ولم يفد شيئا من بقية المدركات التي سنتحدث عنها. الشك ما كان من الإدراك محتملا أمرين باشتراك أي مع التساوي. والظن ما كان له الترجح. أما إذا احتمل الأمرين إلا أنه يجزم بأحدهما أكثر مما يجزم بالآخر فها هنا المجزوم به هذا يسمى إدراكه ظنا، يسمى إدراكه ظنا. فالظن في اللغة يختلف عن الظن الاصطلاحي، ولذلك لا يصح في هذا الباب أن تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لأن الظن الذي لا يغني من الحق شيئا غير الظن. الظن المنفي في الآية ليس الظن الاصطلاحي الذي هو أرجح، الذي كما تقدم معنا ذكرنا أن أغلب فروع الشريعة داخلة فيه، ليس ذلك الظن، وإنما الظن من فيه هو ما يراد في الشك، ما يقابل الشك أو الوهم الاصطلاح. لذلك سيأتينا قريبا قول الناظم هنا والظن في بعض الأمور يغني. فالمقصود بالظن هنا في اصطلاحهم ليس الشك ولا الوهم، وإنما هو ما كان أحد احتماله أرجح، ويمثل عادة بشهادة العدلين مثلا وما شاكل خبر الأحد عندما لا يراه قاطعا الذي لم تحتفي به القرائن. أما المتكلمون فنعم، وأما الحديث فلهم رأي آخر. والشك ما كان من الإدراك محتمل أمرين باشتراك، والظن ما كان له الترجيح في ذاك، إن احتمل أمرين باشتراك ولكن أحدهما له مزية على الآخر فهذا الذي له مزية إدراكه يسمى ظنا. وأما المرجوح الذي إدراكه مرجوح يعني احتمل أمرين أحدهما راجح والآخر مرجوح، فالراجح يسمى ظنا والمدرك المرجوح يسمى وهما. كأن يأتينا جماعة ثقات فيحدثنا بحديث، ثم يأتينا فرد دونه غير ثقة أصلا أو ثقة ولكنهم دونهم فيحصلنا غلبة الظن بأن خبر الجماعة صحيح وخبر هذا شاذ، فنحكم على لهذا الشاذ، فهذا الشاذ خبره حصلنا نوع من العلم ونوع من الإدراك يسمى وهما، وأما خبر الجماعة حصلنا نوع من الإدراك يسمى ظنا. طيب هناك اصطلاح آخر لهذا الكلام يطلقون على الأدلة أو على محصلات الظن، الأدلة أو الحجج أو القضايا التي يحصل بموجبها الظن يسمونها أمارات. فمفيد الظن باصطلاحهم يسمى أمارة، فإذا قالوا خبر الآحاد أمارة أو القياس أمارة أو كذا أمارة فيقصدون بالأمارة الأمارة ليس مجرد العلامة كما هو معناها اللغوي، وإنما هي شيء خاص من ذلك وهو ما يفيد الظن. يطلقون على ما يفيد العلم دليلا ويطلقون على ما يفيد الظن أمارة. يعني عندنا شيئان، عندنا شيئين أحدهما، عندنا شيئان أحدهما مفيد العلم ويسمى دليل، أما مفيد الظن فلا يسمونه دليلا إلا تجوزا، وأما مفيد الظن فيسمونه أمارة. وادعوا أمارة مفيد الظن، والظن في بعض الأمور يغني، يعني ما دل الدليل على اعتبار الظن فيه مسائل عملية أغلبها تعتمد على الظنون، على الظنون التي تحصل برواية الثقات العدول الذين يغلب على ظن صدقهم مما لن يعارض من هو وثق منهم، وتحصل بالحجج أيضا التي إذا تكاثرت الحجج والقرائن يحصل بموجبها الحكم للقاضي أو للمفتي أو للناظر فيحكم بمقتضاها دون أن يحصل له علم، وإنما يحصل له غلبة ظن. ونفس الشيء المكلف في تصرفاته ومعاملات ما نفذه شك في نجاسته، فيعمل القرائن فقد يغلب على ظنه شيء فيكون مطالب بالعمل به وهكذا. فهذا معنى قوله والظن في بعض الأمور يغني، ومفهومه أنه في بعضها لا يغني بل في بعضها يكون إثما، كما قال الله تعالى إن بعض الظن إثم وظن آخر غير الذي نحن به. فدعو مرة مفيد الظن والظن في بعض الأمور يغني. إذا ليس هذا تكذيب من ابن عاصم القرآن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لأن الظن الذي يتحدث عنه هو الظن في القرآن موردهما ومحملهما متباين، فلذلك لا يرد عليه تكذيب. فما يرى عن ثقة منقولة دون التواتر يدعه مقبولة وما عليه للورى موافقة من عادة أو غيرها موافقة أو جلهم أو من له الفضل ألف فذاك بالمشهور عندهم. بدأ يفصل لنا أنواع ما يسميهم أنواع الحجج، أنواع الأمارات عند المتكلمين. أنواع الأمارات، الأمارات عند المتكلمين تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول تسمى الحجج أو الأدلة أو المقبولات، المقبولات. والنوع الثاني المشهورات. والنوع الثالث لم يتحدث عنه مؤلفنا لأنه يفيد، لا يفيد ظنا وإنما يفيد وهما. يعني أنواع الحجج ثلاثة، مقبولات ومشهورات. أنواع الحجج القاصرة عن إفادة العلم، يعني ما ليس ما لا يفيد العلم، مشهورات ومقبولات ووهميات. هذا في اصطلاحي. يعني إذا يعني الحجج إما أن تفيد العلم يعني القطع، وهي سنتحدث عن أنواعها إذا تحدث عنها النار. وهناك الحجج القاصرة عن إفادة العلم، فهذه إما أن تفيد الظن وإما أن تفيد الوهم والشك. فهذه ثلاثة أنواع، مقبولات ومشهورات، وهاتان تفيدان الظن، والوهميات لا تفيد إلا الوهم أو الشك. بدأ يفصل لنا في نوعين، النوعين الأولين اللذين يفيدان الظن وهما المقبولات والمشهورات. خصص الأنواع، أنواع الحجج المفيدة للظن اثنتان، مقبولات ومشهورات، والمفيدة للوهم أو الشك وهميات مع واحد. يعني المفيدة لما دون التواتر ثلاثة، مقبولات مشفرات وهميات. وادعوا أمارة مفيدة الظن فما يرى، وهذا نوع من الأمارات، فما يرى عن ثقة منقولة دون التواتر ادعوه مقبولة. رواه الثقات وقصر عن شرط التواتر، هذه الحجة فيه تسمى مقبولة في اصطلاحهم، وهي قسم قسم الأمارات على خلاف في بعض هذا كأخبار الآحاد المحتفة بها القرائن. فهذه سنتحدث عنها إن شاء الله في الكلام على مبحث السنة، الكلام على خبر الآحاد وكلام المتكلم فيها، وأن السنة لا يوافقونه في كثير من ذلك. فما يرى عن ثقة مقبولة منقولة دون التواتر يدعه مقبولة. نحن هنا في مجرد بيان مصطلح متكلمين بغض النظر عن الحكم عليه بالصدق والكذب، ليس هذا مجالنا. فما يرى عن ثقة منقولة دون التواتر يدعوه مقبولة. ثم هناك نوع آخر من الحجج، وهو ما دل عليه العرف أو قال به أغلب الطيبين وأغلب العلماء، أكثر العلماء كما يفيد مهلنا كان يكون مسألة مشهورة جدا لا يكاد يعرف فيها، ليس فيها إجماع، ولكن أغلب الناس عليها من الأولين والآخرين مهلنا، هذا يعطيها شيء يرقوه مستوى من الظن يرجحها في نفس الشخص فيحصل له غلبة ظن بها، فهذا يسمى في اصطلاحهم مشهور. ما عليه للوراء أي للناس موافقة من عادة أو غيرها، يعني يتفق عليه من قول ينقلونه عادة توافقوا عليها أو ذهب إليها جلهم أو أهل الفضل منهم، فهذه كلها مرجحات متفاوتة هي في فادة الظن الذي تفيده بعضها أقوى من بعض، ولكن كلها تفيد الظن ولكن وتسمى مشهورات وهي دون المقبولات بالحجية في إفادة الظن، فالظن يتفيده دون الظن يتفيده المقبولات. ها هنا وقع وهم لي، ها هنا وقع لم يهتدي الإمام الشيخ الولاتي بشرحه فذهب مذهبا بعيدا، إذا كان عندكم الشرح ممكن تطلعوا عليه، شرح النبيات بشيء آخر تماما، يبدو أنه لم يطلع على هذه المصطلحات ولم يلاحظ العلاقة بين هذا الكتاب والتقريب، وإذا في تقريب الجزي الأمر أوضح من الشمس في رابعة النهار، حيث لما ذكر أنواع الأدلة التي أقرأ عليكم منه بالضبط يقول بعد أن ذكر الدليل وأقسامه، وهنا الناظم أخر أقسام الدليل، لكن بعد أن ذكره قال ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن وهي ثلاثة أشياء: المشهورات والمقبولات والوهميات. فأما المشهورات فهي ما اتفق عليه الناس وأكثرهم أو الأفاضل منه من العوائد وغيرها، وقد يحكم العقل بمقتضى ذلك أو لا يحكم به أو لا يخالفه، أو لا يحكم به ولا يخالفه، يعني يكون ساكت عن العقل لا يفيد به. وأما المقبولات فهي ما يخبر به ثقة وثقات لا نبلغ مبلغ التواتر ولكن تسكن النفس إليها، كلام متضارب مع كلام. وأما الوهميات فهي ما يتخيل أنه عقلي وليس كذلك، لكن الغلط هنا وقع ابن جزي حيث جعل الوهميات في قسم لا يفيد الظن، والواقع أنها لا تفيد الوهم، ووفق الناظم هنا حيث حذرها لأنها ليست من هذا القسم. إذا رجعت من الولاة في الموضع ستجدون أنه شرح بما لا يعرف أصله في الاستلاح. إذن قال وظن ما قال وادعوه مرة مفيد الظن، ثم ذكر أقسام ما يفيد الظن وهو المقبولات والمشهورات، ثم قال وادعوه مفيد العلم بالدليل. احنا قلنا مفيد العلم أن العلم هو ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا، ما يفيد العلم من الحجج والأدلة يسمى دليلا ولا يسمى أمارة، يسمى العلم ما يفيد القطع. العلم عرفناه بأنه ما لا يقبل النقيض، ما يفيد العلم القطعي الذي لا يقبل النقيض يسمى في اصطلاح دليل. قالوا الدليل يقصدون به ما يفيد العلم، ويقال يفيد العلم يقصدون به ما يفيد العلم الذي لا يحتمل النقيض. أما العلم يعني العلم مطلق العلم فيفيده خبر الآحاد وتفيده الأمارات، لكن يقصد علم مخصوص وهو علم لا يقبل النقيض، هذا يسمونه دليلا. قال وادعوا مفيد العلم بالدليل. وذاك أقسام لدى التفصيل، إذا أردنا تقسيمه فينقسم إلى أقسام أربعة: دليل حس ودليل عقلي ودليل مركب ومنهما مركب ونقلي. أربعة أقسام: منهما هو دليل حسي، ومنهما هو عقلي، ومنهما هو مركب من الحسي والعقلي، ومنهما هو نقلي. وسيفصل لنا اللف والنشر المرتب أنواع ما أجمله هنا، فيذكر لنا أمهلة الحس وأمهلة العقل وأمهلة المركب وأمهلة النقل. فالحس في الرؤية والشم وفي ذوق، فالحس في الرؤية والسمع وفي ذوق والشم ثم لمس الأخطف، يعني ما استفيد من الحواس الخمس، يعني ما أدركه العقل إدراكا لا يحتمل النقيض مما أدت إليه الحواس الخمس، هذا يسمى دليلا. طبعا ليس كل ما اكتسب من الحواس الخمس يعتبر دليلا، فقد يقع في الحواس الخمس الغلط الشديد، كما نرى الظل ساكنا وهو متحرك، وكما نرى النبات ساكنا أيضا عن النمو وهو نام، وكما نرى حركة بعض كما رأينا المروحة هذه هي مثلثة إذا تحركت نراها متصلة وهي منفصلة وهكذا، فهذا من كذب الحواس، كما يكذب العقل وتكذب الحجج النظرية فكذلك الحسيات أيضا فيها الخداع وفيها الكذب، لكن ما يفيد القطع ما يقطع به من الحسيات يسمى في اصطلاح دليلا حسيا، وهو ما استند إلى الحواس الخمس. النوع الثاني العقلي، وينقسم يقسمونه إلى قسمين كما تقدم معنا في أنواع التصورات، قسم ضروري وقسم نظري، ويسمى مستفادا لأنه مستفاد من الاستدلال. قسمونه إلى علمين كما قال ابن عاشر للضرر والنظري. قسم العقلي للضروري ومستفاد بعد، أي بعد مستفاد بعد، أي بعد الاحتجاج الاستدلال عليه فيستفاد بعد الاستدلال من الاستدلال ويسمى نظريا ويسمى مستفادا. وقسم العقلي للضروري ومستفاد بعد بالأمور. قال لك ولا الدليل، أي الدليل العقلي المحض لا يستند إلى نقلي في الأصول لا يقع معتمدا أصلا، يعني لا يقع الاعتماد عليه على أساس أنه أصل، وإنما يقع الاعتماد عليه تبعا لما يصدقه من النص، وسيأتينا تفصيل ذلك بالكلام على التحسين والتقبيح العقلي قريبا في نفس الباب. وعندكم ولا الدليل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن متبع، النسخة اللي عندكم أصلا فيها متبع، هذا إن إن إن أردنا إحسان الظن بالنسخة يكون على وقف ربيعة، ولكن أصلا تقول لكن متبعا، لكن وقف عليه وقف ربيعة، ولكن الأقرب ما في النسخة التونسية ولكن بالتبع، يعني لا الدليل لا يقع بالأصول معتمدا أصلا ولكن يقع معتمدا بالتبع. النوع الثالث من الدليل قال هو على أن الدليل العقلي لا في علم الوصول، احنا كنا نعرفه عند المتكلمين، لكن هل هذا الدليل يوجد في علم الوصول؟ له قيمة في علم الوصول، الدليل العقلي المحض. قال لا يقع الدليل العقلي معتمدا وحده، لا بد أن يستند إلى نقلي، فلو لم نجد إلا دليل عقلي ولم يعضده النظر الشرعي فلا قيمة عنده. هذا معنى كلامه كما سيأتينا في الكلام على التحسين والتقبيح العقلي، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح وإنما يحسن الشرع كما، وسيأتينا تعقب أيضا لهذا القول، لكن لا نتعجب. وذا الدليل في الوصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن بالتبع، ولكن بالتبع هيه. ولكن يقع معتمدا بالتبع للنقل، ولكن رواية متبع فيها فقه ربيعة لأن الإعراب يقتضي نصبها وليس مما حتى في تضليل أيضا في المعنى، وهذه صريحة في المعنى المراد. ومن أنواع ومما يلحق بالعقلي وإن لم يكن منه، يلحق بالعقلي وإن لم يكن منه لأنه أقرب شيء يلحق معناها، لأن العقل لأنه لا يستند فيه الحواس ويدركه العقل، لكنه ليس من عقلي بالمعنى المباشر. علم الإنسان بأنه حزين أو بأنه فرح أو بأنه وجل أو بأنه خائف، ما يسمى في اصطلاح الوجدانيات. إذا وجد الإنسان الألم مثلا، إحساسه بالألم يقع له بالعلم قطعي، وجاءه كل الناس وأخبروه أنه غير متألم لما صدقه، يحصله العلم. هذا العلم هل هو مستند إلى الحس؟ بالنسبة للألم نستطيع أن نقول أنه مستند إلى الحس إذا حس به بيده وكذا، لكن الحزن مثلا هل اعتمد فيه على حاسة من الحواس الخمس؟ الفرح هل اعتمد فيه على حاسة من الحواس الخمس؟ خجل هل اعتمد فيه على حاسة من الحواس الخمس؟ لكن هذا ملحق، لكنه ملحق بالحس، ملحق معناها بالعقلي، لأن العقل هو الذي دل عليه، وإن كان هو ذي شيء من الإحساس لكنه ليس بإحدى الحواس الخمس، فهو من الملحق العقلي، لم يستطع أن يصنفه عقليا محضا، ولكنهم ملحقوا به ويسمونه وجدانيات. وعلمنا بمثل حزن وفرح إلحاقه بما مضى قد، مقصود علم الإنسان بحزنه هو فرحه، أما علمه بحزن غيره وفرحه هذا سيأتينا في قسم القرائن الأحوال. نعم، هذا النوع الثاني إذن عندنا الحس والعقل والمركب من الحس والعقل. عندنا نوع آخر مركب من الحس والعقل ويدخل فيه قسمان، قسم يسمونه التجريب وقسم يسمونه الحدس. قسم التجريب هو أن يرى الإنسان، أنت مثلا إذا خلطت، إذا مثلا استعملت الماء فأرواك أو وضعت يدك على النار فأحرقتك، وحصل هذا لك في مرات وحصل لغيرك وسمعت به، يحصل لك علم بأن النار محرقة وبأن الماء مروي. لكن هذا العلم ليس، لا نقول أنه حس لأنك لم تحرق كل نار ولم تذق كل طعم ولم، ولكن قست من ذلك ما لم تره على ما رأيته، فحصل من ذلك تركيب بين الحسي الذي أحسسته وبين إعماء العقل في تعميم التجربة. جهة أن التجربة إذا كانت ظروفها متشابهة والمواد المخلوطة متشابهة حصلت نفس النتائج. العلم التجريبي، العلم التجريبي ومن علم الطب وغيره مستمدة لما هو مركب من الحسي والعقلي. وكذلك الحدس، والحدس يطلقونه على نوع من الإدراك مركب من الحس والعقلي، كعلمنا مثلا بحموضة الليمون مثلا. نحن لم نذق كل الليمون، ذقنا لكن كل ما ذقناه من الليمون وجدناه حامضا، فحصل لنا حكم عقلي من اضطراد هذه العادة، فحكمنا بتعميم هذا الحكم، حصل فيه خلط بين الحسي والعقلي. فهذا التركيب يجعل الحدس، الحدسيات والتجريبيات هي داخلة في قسم المركب من الحسي، الدليل المركب من الحسي والعقل. فما نقوله هو الحدس والتجريب من مركب، ويدخل في المركب أيضا التواتر. فالتواتر مركب من ماذا؟ الحس والعقل، من حسي أو على الأصح مركب من نقلي وعقلي، لكن هو هنا جعل النقل راجع كأنه تجول مستند الحس. الرواية على كل حال رواية تقع باللسان وهو من الحواس الخمس، وتسمع بالأذن فربما تجوز منها من الحيثية. على كل حال هذا مركب لأنك أنت بالتواتر العادة تحيل التواطؤ عدد كبير من الناس على الكذب، فأنت عملت هذا مع الرواية الموجودة فحصل لك يقين لا يقبل الشك بأن هذا الخبر صادق. فلذلك التواتر عندهم داخل في قسم المركب من الحس والعقل. ومثلها وكذلك قرائن الأحوال عند الجويني، عند إمام الحرمين وعند الغزالي، عدوها في المركب. والواقع أنها من قسم الظنيات، ليست أصلا من قسم الدليل، وإنما هي من قسم الأمارات، إلا إذا قويت جدا كان نرى شخصا مثلا ترتجف رائصه ويصفر وجهه ويحدث ويصرخ وكذا، فيحصل العلم لنا القطعي بأنه خائف مثلا. أما مجرد أن نرى شخص أصفر الوجه فنحكم عليه بالخجل، أو نراه أحمر الوجه فنحكم عليه بالوجه مثلا، فهذا من قسم الأمارات وليس من قسم الدليل. لكن قد تحتف القرائن وتكثر فتفيد العلم، فإذا أفادت العلم فهي من قسم العلم المركب من الحسي والعقلي. إذن الحسي والعقلي منه الحدس ومنه التجريب ومنه قرائن الأحوال عند من يراها من قسم الدليل، وهو قول الجويني في البرهان وغيره، وقول الغزالي وضبطه بتشديد الزاي خلافا لما شاء يشير، ورأيت ابن عاصم يضبطه به في النسخ التي هي بخطه أيضا بالتشديد. ومن هذها قرائن الأحوال لابن الجويني وللغزالي، أبو حامد الغزالي بتشديد الزاي. إذن هذه مصطلحات فقط لا نستفيد منها إلا أن نعرف ماذا يقصدون بهذه الإطلاقات التي أطلقوها، وقد نحتاجها وقد لا نحتاجها. والنقل هو الإجماع. والنقل إذا نحن مرنا عن الآن أن الأدلة ثلاثة أنواع: دليل حسي ودليل عقلي، ومنهما مركب ونقل، أربع أنواع. دليل حسي جاءنا أنواعه، ودليل عقلي جاءتنا أنواعه، ودليل مركب جاءتنا بقي لنا الدليل النقلي فجاءنا فيه بهذا. قال والنقل أي والدليل النقلي في الإجماع والكتاب مع تواتر السنة. ومفهوم ذلك أن السنة غير متواترة ليست دليلا وإنما هي أمارة، كما هو مذهب المتكلمين، وأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم، المقصود بالعلم القطع، وإنما تفيد الظن بشروطه. وقع التواتر العموم في السنة. هي هذا التواتر، تواتر عموما في الحجج العقلية عموما، لكن في السنة خصوصا. هذا لم تتفق عليه النسخ، عندي النسخة الصحيحة اللي هي النسخة التونسية ساقط من هذا، ما في هذا، ما في شيء، فيها فصل اللي بعد مباشرة، بعده مفصل مباشرة من القياس. وهذا الفصل الساقط من عامة النسخ مجلس في التونس. الأقرب أن هنا ليس في عنوان، وإنما ما هذا هو القسم الرابع من الأقسام التي كانت عندنا في الفصل الناقص. تستطيع الشغب عليه والتنبيه. لأن أقسام أربعة وأنواع كل. ليه هو؟ قلنا أقسام أربعة: دليل حس، دليل حسي، ودليل عقلي، ودليل مركب من الحس والعقل، ودليل نقلي. الدليل الحسي ما استند إلى الحواس الخمسة، والدليل العقلي ذكرنا أنه ما كان مستند العقل المجرد أو ما ألحق به كالوجدانيات. والقسم الثالث مركب من الحس والعقل، وقلنا فيه التجريب وفيه الحدس وفيه التواتر. قرائن الحال الإجماع، ما هو النقل؟ دليل نقل الكتاب والسنة والإجماع والتواتر من السنة. ومثلها قرائن الأحوال لابن الجويني وللغزالي، والنقل في الإجماع والكتاب. أما الدليل النقلي فيشمل الدليل الإجماعي، فهو يقع من العلماء ثم ينقل بعد ذلك، فهو يعتمد على النقل. وكذلك الكتاب، دليل الكتاب ودليل متواتر السنة، هذه كلها من الأدلة النقلية. وللقياس وللاستقراء نفع، وللتمثيل في الأحوال الحال. بدأ يفصل لك بعض أنواع الأدلة باعتبارات أخرى. كان يقسم الدليل باعتباره حسي آلته، هل هي الحس أو العقل أو التركيب منهما أو النقل أو التركيب. الآن سيقسم لك باعتبار آخر، وهو باعتبار الانتقال. هل هو الانتقال من كلي إلى كلي، أو باعتبار أو الانتقال، يعني أنت العلم يحصلك أحيانا بطرق مختلفة، يحصلك الانتقال من كلي عندك تعلمه فتنتقل منه، يدلك على الكلي دلالة قطعية على كلي آخر. وهذا اللي يسمى في اصطلاحهم قياس منطقي، يسمى قياس الاقتران. فإن كانت مقدمات قطعية كان برهانا قطعيا، وإن كانت مقدمات ظنية كان القسم الأمارات، وإن كانت وهمية كان القسم حسب مقدماته كما سيأتي. يعني النوع الأول من الإدراك العقلي، هو الإدراك العقلي مستند فيه الانتقال فيه من كلي إلى كلي، قضية كلية إلى قضية كلية أخرى تنتج عنها، هذا يسمى في اصطلاحه من القياس. وله شروط في إنتاجه، وشروط في أسباب في عقمه، محلها علم المنطقي. إن أراد دراستها يرجع إلى تقريب الوصول، أو إلى ما هي على الوصول، أو إلى سلم المرونق للأخضرية وغيرها من كتب المنطق. يذكرون أنواعه. هذا النوع الأول، وهي القياس، ويقصد به قياس الاقتران المنطقي، ويقصد به قياس الفقه. وللاستقراء، وهو انتقال من جزئي إلى كلي، تتبع الجزئيات فيحصل لك العلم بكلية. وللتمثيل، وهو القياس التمثيلي، وهو المسمى بقياس الفقهي المعروف عند الفقهاء، الذي يمكنه الظاهرية ويثبته الجمهور. لا قياس تمثيلي، اللي هو كضرب الأمثال، وهو ما يسميه البيانيون تشبيه التمثيلي، ما كانت الصورة فيه منتزعات متعددة. هذا القياس التمثيلي يحصل به، تنتقل به من جزئي إلى جزئي مشابه له، تشبه جزءا بجزء. ما مثل الحياة الدنيا؟ نوع منه داخل قياس الدلالة، ما يسمى بقياس الدلالة عند الأصوليين. يعني هو حتى القياس أيضا عند الأصوليين الفقهي منه قياس علة، ومنه قياس دلالة، ومنه قياس الشبه. وبعضهم قاعد يضيف قياس العكس إذا أعطي عكس الحكم، لكن محله باب القياس سنأتي إليه. لكن نحن الآن حسبنا أن نفهم فقط مصطلح. نحن لا نشرح مصطلحات فقط، لا نتحدث عن أحكام هذه المصطلحات والصحيح منها والضعيف. ما كان منها منطقيا محضا كقياس كفانا هو مؤنته بأن حذفه كفى الله المؤمنين القتال، وما كان منه متعلقا بالوصول كالقياس الفقهي فسيأتينا مساركه وقوادحه وشروطه ولا نتعجل إن شاء الله. لكن وقال وإي القياس وإي الاستقراء نفع وللتمثيل في الأنحاء، ثم عرف لك القياس دون أن يشرح لك شروطه هو ما ينتج منه ما لا ينتج. أما القياس فهو ما تركب من جملتين تنتجان الطلبة، جملتان ينتج عنها حكم مطلوب لإدراكه، هذا الحكم وهذا الكل الذي قلنا إنه انتقال من كل حكم كلي إلى حكم آخر كلي، سنحكم عليه كان لما هنا نستطيع أن نستخدمه في العقليات وفي الأمور العقلية المجردة، ونستطيع أن نحكمه بالشرعيات أيضا. فلو انطلقنا من مقدمات قطعية كان نقول مثلا كل عبادة تجب فيها النية، وانطلقنا من الوضوء وكل وضوء عبادة ينتج لنا كل وضوء تشترط له النية، هذا إذا كانت مقدمة هذه قطعية يعودها قطعية، لا عاد في القدمة ظنية ما لم تخصم مثلا والله المخالف لم يسلم لك أن كل وضوء عبادة، أو كما هو شأن الأحناف الذين ينكرون النية فيقول لك الوضوء للتنظيف ما هو عبادة محضة. ها هنا صار القياس هنا مقاحدة مقدمات إيرانية فانتقل للدرجة الأخرى التي سنتحدث عنها، لكن لو افترضنا أن هذه مقدمة قطعية والأولى الأخرى قطعية ينتج النتيجة قطعية وهكذا. فإن كانت مقدمات قطعية كان القياس قطعيا ويسمى في اصطلاح المنطق برهانا، وإن كانت ظنية فدرجات الظن متفاوتة، منها ما يسمونه جدلا ومنها ما يسمونه خطابة ومنها ما يسمونه شعرا، وإذا كان لم يفد إلا الوهم كانت وهمية أو كاذبة يسمونه سفسطة، يعني يسمونها الصناعات الخمسة عند المناطق أعلاها البرهان وهو قطعي عندهم حتى أنه يقدمونه على القرآن والسنة، يعني هذا غلو منه في تقدير القياس. والواقع القياس صحيح لا يعارض كتاب السنة، كما نبه ابن تيمية إلى بكتاب ألفه في هذا المعنى أن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح، وهذا صحيح، لكن أحيانا ينطلقون من برهان وتأتي المشكلة من كون المقدمات التي يعدونها قطعية ليست قطعية. أما لو كان المقدمات قطعية فعلا في البرهان يكون قطعي. فإن يكون أما القياس فهو ما تركب من جملتين تنتجان الطلبة، فإن يكون جميعه قطعية أي مقدماته جملتين هي هم المقدمتين، إذا أردت بها تسميها قضية، وإذا أردتها تسميها مقدمة، مقدمة كبرى ومقدمة صغرى ونتيجة، هذا اصطلاح المنطق. ويسمون الجزء الأول محمول والجزء الثاني موضوع، وهو اللي يسمى مستند ومسند إليه والله فعل وفاعل ومبتدا وخبر. فإن يكون جميعه قطعية فينتج القطعية الظنية، وإن تكون إحداهما ظنية فليس بالمنتج القطعية، بل ينتج الظن أو الوهم أو الشك بحسب صدق مقدماته وصحة تركيبها أيضا، لأنه أحيانا الإنسان ينطلق من مقدمات وينتج ما ليس لمنتج فيقع مغالطة لخصمه، لكن لو ركب القياس تركيبا صحيحا ولم ينتج منه إلا ما كان منتجا وكان المقدمات قطعية لابد أن يكون البرهان صحيحا. وإن تكون إحداهما ظنية كما مثلنا الآن بهذا المثال على افتراض أن المقدمة قطعية كان النتيجة قطعية على اعتبار المقدمة ظنية كان النتيجة ظنية، فليس بالمنتج للقطعية. وإن تكون إحداهما ظنية فليس بالمنتج للقطعية، بل ينتج الظن أو الشك أو الوهم بحسب مقدماته وصدقها وحسب أيضا تركيبه. إذن هذا النوع الأول من أنواع الحجج العقلية، والدليل العقلية هو دليل القياس المنطقي الأرسطي الاقتران. الأرسطي نسمى لأرسطو طاليس الذي هو واضع علم المنطق، وهو في يوناني ما قبل التاريخ. وإن تكون إحداهما ظنية ونوع الاستقراء، النوع الثاني انتقال من جزئي إلى كلي ويسمى الاستقراء، وهو من الأدلة للأمارات من الأدلة الظنية إلا إذا كثر جدا كثرت موارده، فقد يفيد العلم والقطع كما يحصل كما مثل هو كعلمنا في النحو أن الرفع استقراء كلام العرب، فوجدنا أن كل مسند إليه كل من ما أسند إليه فعل من الأفعال كان مرفوعا، فأخذنا من ذلك نتيجة قطعية هي أن الفاعل مرفوع دائما، ولا يقدح بذلك تخلف في جزئية نادرة لمعنى كخرق الثوب المسمار مثلا حيث من اللبس مثلا، هذا لا يضر لأن هذه جزئية خرمت لمعنى فيها هي والقاعدة مضطردة لا تنخرم، لكن الغالب في مثل هذا الاستقراء أن يفيد ظنا راجحا، يفيد ظنا ولا يفيد ظنا في اصطلاح المناطق ولا يفيد علما. فمثلا لو تتبعنا جزئيات الشريعة كما فعل الشاطبي رحمه الله، تتبع جزئيات الشريعة فوجد أنها كلها مبناها وفعلها ابن تيمية وابن القيم وغيرهم أنها وجدها دائما لجلب المصالح ودرء المفاسد، فيأخذ حكما كليا انطلق فيه من هذه الجزئيات، تتبع الجزئيات انطلق من جزئي وهو النظر في كل جزئية إلى كلي حصله به العلم من كثرة الموارد التي ورد فيها هذا المعنى، فحصل له أن الشريعة مبناها لها مقصد عظيم تقصده من ورائها حصل له به العلم، فأن مبناها جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. هذا المقصد وهذا الأصل إن أخذه الشاطبي وإن أخذه التيمية وإن أخذه من قالوا به أخذوه من تتبع الجزئيات للاستقراء، والاستقراء باب من أبواب العلم، يستطيع الإنسان أن يستقرئ الباب فيأخذ منه ضابطا، ويستخرج أن يستقرئ الأبواب فيأخذ قاعدة، أو يستقرئ كل الشريعة فيأخذ أيضا قاعدة كلية بحسب التتبع، استيعاب في التتبع ودقة التتبع وعدم شذوذ ذلك أو شاذ عن ذلك التتبع، بقدر ذلك يكون الاستقراء صحيحا، وبقدر ما يحصل إخلال به يكون الاستقراء ناقصا، لذلك هناك استقراء تام وهو ما لم تشذ عن جزية إلا جزية نادرة وشذت معنى معلوم، وأما ما شذت عنه بعض الجزئيات ولكنه أغلبي كما هو الشأن في قواعد الفقه مثلا، فهذا استقراء ناقص، استقراء لكن يسمى استقراء ناقص، قد يفيد ظنا ولكنه ظن دون ظن الذي يفيده الاستقراء التام. إذن هذا معنى قوله ونوع الاستقراء في التفسير تتبع للحكم في الأمور، فيحصل الظن بأن الحكم قد عم من الأفراد كلما وجد المتتبع أو كلما وجد من وجوده، إذا ضمناها قل كلما وجد أي كل كلما وجد من جزئيات، أو كلما وجد أي وجد متتبع ذلك تلك الجزئيات. هذا النوع قال لك وربما يبلغ في الحكم، ربما يحصل من كثرة هذه الجزئيات وتواردها وعدم شذوذها في أي موضع ربما يحصل به العلم اللي هو الذي لا يقبل النقيضة، كعلمنا في النحو أن الرفع يعم كل الفاعلين قطعا ولا يزيل القطع بالكلية تخلف إن كان من جزئية، بل يعبرنا أحيانا أن الاستثناء أنه يصحح القاعدة، لأن ما من قاعدة إلا فيها استثناء. هذا النوع هو الاستقراء وهو نوع من الأدلة المختلف فيها، وسيأتينا هنا في آخر الكتاب في قسم الأدلة في مباحث قسم الأدلة المختلف فيها خصص له الناظم هنا أربعة أبيات فقال وهاك الاستقراء خذه رسما تتبع الجزئي حكما حكما ثم يرى والحال فيه يضطرد بذلك الحكم بحيث ما يرد فيحصل الظن بأن ما قصد يكون حكمه كحكم ما وجد، وربما قد ينتهي للشرع بأن يفيد فيه حكم القطعي، لأن هذا تكرار لكن هنا ساقه في كلام على الأدلة العقلية وهناك ساقه في كلام على الأدلة الشرعية، هذا مورده مختلف ولكن الاستقراء هو الاستقراء. تبع في مذهب الشاطبي الاستقراء يفيد القطع، يفيد الظن وقد يكثر حتى يفيد القطع. نعم مبني عليه أكثر العلوم حتى علم تجريبي أصلا من العلوم أغلبها مبني على الاستقراء العلوم الدنيوية وهو مفيد جدا، ولكن أيضا العلوم الشرعية يفيد فيها الاستقراء إن لم يفيد قاعدة فعلى قد يفيد كضابطا. النوع الثالث احنا في البيت الماضي ذكرنا وللقياس اللي هو المنطق وللاستقراء نفعه وللتمثيل عرفنا القياس وعرف الاستقراء والان سيعرف التمثيل على اللف والنشر المرتب ايضا والحكم للشيء بوصف ظاهري في مثله التمثيل في مصادره واعتبر المقاييس الفقهيه فهي على اساسه مبنيه قالك عن الانتقال من جزء الى جزء يسمى بسبب وجود وصف ظاهر منضبط في الاصل ويوجد في الفرع مناسب لان يكون عله للحكم هذا ما يسميه يسمونه تمهيلا يعني اذا كان في الشرعيات يسمى قياس فقهي واذا كان في الامور الاخرى النظريه التي ليست فقهيه يسمى قياس تمهيل لانه امثال القران كله هذا قريبا من هذا القياس رغم ان بعضها ليس في احكام فقهيه بعض مهنا فيه نشر اخرى قياس النشر ولا نشر اخرى هذا قياس تمهيلي من نوع قياس الدلاله وليس من نوع قياس العله لكنه داخل قياس تمهيلي يشمل قياس الدلاله وقياس العله وقياس الشبه يشمل انواع قياس يسمى القياس الفقهي يسمى القياس التمهيلي عرفه هنا ايضا وفصله هناك في باب خاص به ذكر شروط الحكم وشروط اركانه الحكم والاصل والفرع وحكم الاصل والعله وذكر شروط كل واحد منهما وذكر مساك العله وذكر قواعدها ها هنا ذكره في ذكر الادله العقليه وهناك ذكره في الادله الشرعيه قال والحكم للشيء بوصف ظاهري في مثله التمثيل في مصادره واعتبر المقاييس الفقهيه فهي على اساسه عندنا ثلاث انواع من الادله دليل في انتقال من كلي الى كلي يسمى قياسا منطقيا ودليل في انتقال من جزئي الى كلي هو يسمى استقراء ودليل في انتقال من جزئي الى جزئي يسمى تمثيلا او قياسا تمثيلا او قياسا فقهيا فصل ليس عنده ايش ديروا نعم وان يكن عقل لنقل عضدا فالنقل متبوع بحيث وجد مر معنا من قبل وذا الدليل في الوصول لا يقع معتمد اصلا ولكن هذا تفصيل ما ورد هنالك مجملا قال لك وان يكن عقل لنقل عضدا فالنقل متبوع إذا عضد العقل نقل فها هنا يجب العمل بالنقل اتباعا للعقل أما العقل وحده فلا يفيد هذا عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة الذين يرون أن العقل يفيد وأما أهل السنة فيرون أن العقل يعرف به كثير من حسن الأقوال والأفعال ولكنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب الا برود الشرع، اما مجرد الحسن فيعرف بالفطره ويعرف فموقفهم يختلف عن موقف الاشاعره الذين يرون ان العقل لا يفيد شيئا او يختلف عن موقف المعتزله ايضا يرون ان العقل هو وحده المفيد وانما الشرع مؤكد. هي النقطه عند الاشاعره كيف خرجوها على قولهم بالقياس؟ قولهم بالقياس؟ قلت أجل السؤال لأنه فهو كان نتخمم فيه لفهم مفهوم إذا خلونا إياك المفتو الأبيات المقررة وبعد ذلك نفتح مثل الأسئلة إن شاء الله والعقل قال وإن يكن العقل لنقل عضدا فالنقل متبوع بحيث وجد إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر هذا كلام صحيح إذا قصد به الثواب والعقاب أما إذا قصد بمجرد معرفة أن هذا حسن وهذا قبيح فالعقل والفطرة تدل على حسن كثير من الأفعال تدل على قبح لا صحيح ليس كل الأفعال يمكن معرفة حسنه وقبحه ولكن كثير من الأفعال مما تواتر العقلاء على قبحه أو الفطرة السليمة على قبحها يعرف لكن لا يرتب عليه عقاب ولا ثواب إلا بالشرع وإن يكون العقل ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر وهذا ورتبوا على هذا المعنى الخلاف في الحكم على الأشياء قبل ورود الشرع هل يحكم لها بالحسن أو يحكم لها بالقبح أو يحكم بالتوقف ولا يحكم بحسن ولا قبح وهذا معنى قوله والحسن كالقبح به خلف جلي بين أولي السنة والمعتزلة لاحظوا أنه هنا يرتب ترتيب يلف ونشرها مرتبا في كل ما مر معنا من المواضيع، هذا يفيدنا في ترجيح بعض النسخ على بعض. قال هنا ما قال والقبح كالحسن، قال الحسن كالقبح به خلف جلي بين أولي السنة والمعتزلين، وهذا مناسب للسنة أن يقابلوا مع الحسن، ومناسب للمعتزلين أن يقابلوا مع هذا مناسب تقديم. يقول أهل السنة التحسين وضده بالشرع يستبين، وقول بعض أي شيء ما شاء الله زلزل كل صانع بين والعقل قبل الشرع والحسن كالقبح به خلف جلي بين أولي السنة. يقول أهل السنة التحسين أو ضده، أي والتقبيح، كلاهما صحيح. والعقل قبل الشرع ما له نظر، وإنه لهم لأصل معتبر، يعني أصل معتبر عند المعتزلة عند أهل السنة، وهو أن العقل لا يعرف به حسن ولا قبح، وإنما يعرف الحسن والقبح بالشرع فقط. أما العقل فلا يفيد شيئا من جهة التحسين والتقبيح، إلا ما كان من التحسين والتقبيح الطبيعي، كما سيأتينا سيقول أن التحسين والتقبيح الطبيعي يعني ما علم علامة اتباع حسنه وقبحه كمرارة العلقم مثلا وألم وحرارة النار وما إلى ذلك، هذا لا يختلف في أنه تنفر منه اطلاعه السليمة، يعني لا يقصد به، يقصد التحسين والتقبيح العقلي الذي لا يرجع إلى طبعه. والعقل قبل الشرع ما له نظر، وإنه لهم. وقال أهل الاعتزال العقل ليس له مجال في الأمور قبله، أي قبل ورود الشرع له مجال في الأمور فيعرف به الحسن والقبح، بل يرتبون عليه الثواب والعقاب. ثم أتى الشرع مؤكدا فقط لما أدرك العقل، أو مبينا ما أبهم في العقل، ما أدركه العقل إدراكا غامضا جاء الشرع لبيانه بيانا واضحا فقط. وهذا فيه ما فيه من تهوين العقل وتعظيم وعبادة العقل، تهوين الشرع النقل وعبادة العقل. وهو لهم أي هذا الأصل، وهو لهم من الأصول، وهي قال هذا أصل المعتزلة واهي جدا، وعلقوا ويرتبوا عليه وبنوا عليه فروعا واهية ذاوية يابسة لا قيمة لها. هنا قال والقبح والحسن، ما قال والحسن والقبح؟ عندكم هناك الحسن والقبح. إذا أردنا أن يبقى النشر لف والنشر مرتبا وهذا موافق للنسخة التونسية، نقول والقبح والحسن في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو جهة النفار والوفاق للطبع عقليان باتفاق. إذا قصدنا بالحسن موافقة الطبع وبالقبح عدم موافقة الطبع، فهذا يتفق أهل السنة وأهل المعتزلة وجميع العاقلين على أن العاقل يدرك ذلك، لكن هذا ليس هو مجال البحث. والقبح هو الحسن في الاستعمال بنسبة القبح بنسبة النقص والحسن بنسبة الكمال من جهة النفار، نفار الطبع في القبيح ووفاق الطبع في الحسن، هذا يعني عقليان باتفاق. وبناء على هذا اختلفوا في الأشياء قبل ورود الشرع، هل تحمل على الإباحة أو تحمل على المنع أو يتوقف فيها فلا تحمل على أي منهما. وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الأصبهاني والبهري، والقول بالتفقه في المرجع. اختلف الأصول اليونة في الأشياء بعد اتفاقهم على أن الثواب والعقاب لا يقع إلا على إلا بعد ورود الشرع، لكن هل يسمى، هذا قد اختلاف التسمية، هل يسمى الأشياء قبل ورود الشرع ممنوعة حتى يثبت الإذن، أو تسمى مباحة حتى يثبت المنع، أو لا نحكم لها بإباحة حتى يرد الشرع؟ قبل ورود الشرع تكون لا حكم لها، يعني قبل ورود الشرع هذا خلاف لا قيمة له، لا ينبني عليه فرعا. كان ينبغي أن يحلفه فيما حلف من الباحث ويحلف من الأكل لم يفعل نفسه. حمل الأشياء قبل الشرع على إباحة لها وعلى الإباحة لها والمنع، والأفضل الإباحة نسخة الإباحة حتى تقابل المنع المعرف داخل البيت، مقابلة بينهما، مقابلة المحسنات اللفظية. هل الأصل للأشياء الإباحة أو المنع؟ هذا هو، هذا مبني على قال الأصبهاني حسب تعبير الناظم وشرط لكم بنفسي أن هذا غلط من الناظم رحمه الله. قوله الأصبهاني غلط. فقالوا هذا هو أبو الفرج، أبو الفرج العراقي البغدادي، البغدادي العراقي. أبو الفرج المالكي، وأبو الفرج نسبته ليس أصبهاني، لكن انتقل ذهن الناظم إلى أبو الفرج المشهور لصاحب الأغاني وهو أصبهاني، فكانه غنه أصبهانيا وحصل له هذا الأمر في موضع آخر. هو من الموحد قال لك قلت هنا معلقا على هذا الموضع كذا في جميع النسخ وروايات المرتقى، وهو وهم من الناظم نوه به محقق نسخة مركز تكوين العلماء. قلت وكأنه ذهب وهله إلى نسبة قائل هذا القول هو أبو الفرج الأصبهاني كما هي نسبة الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني، والواقع أنه عراقي بغدادي يصوم البصرة، وهو أبو الفرج عمر ويقال عمر بن محمد بن عمرو الليثي، ويقال ابن محمد بن عبد الله من أصحاب إسماعيل القاضي. وهم هذا من باب قول زهير كأحمر عاد ويعني كأحمر ثمود، وقول ابن القيس إذا ما الثريا السماء تعرضت ويعني الجوزاء. وتكرر الوهل نفسه للناظم في موضع آخر من المرتقى فقال والخلف موجود بأصل ثاني للبهري والأصبهاني، في موضع آخر ذكر الخلافة وبناه وقالوا الأصبهاني. ووقع في الوهم نفسه فيما هي على الوصول حيث قال والأصبهاني كذاك الأبهري خالف في المذهب قول الأكثر، ووفق لتجنب هذا الوهم اللي هو الناظم نفسه في موضع آخر حين عدل عن النسبة إلى الكنية لما هي على الوصول في موضع آخر فقال والأبهري قائل بالمنع في جملة الأشياء قبل الشرع، وقال بل مباحة أبو الفرج ومن له توقف فلا حرج. فهو يعرف أنه أبو الفرج ولكنه وهم في نسبة أبو الفرج. إذا هو صحيح قال أبو الفرج ذلك العراقي البغدادي الليثي، أبو الفرج الليثي من كلام إسماعيل القاضي وليس أصبهانيا. هنا لكن الوهم هنا ليس من النساخ ولا من، وإنما هو من الناظم نفسه. أبو الفرج المالكي أبو الفرج عمر أو عمر بن محمد بن عمر الليثي، ويقال عمر بن محمد بن عبد الله الليثي، لا مختلف اسمه واسم أبيه، لكن على كل حال هو أبو الفرج الليثي من تلامي إسماعيل القاضي عراقي وليس بي أصبهاني. الأصبهاني ولا بهري هذا هنا أيضا فيه نشر مرتب، وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الأصبهاني، وحملها الأصبهاني على الإباحة وحمل البهري على هذا المنع. والقول الذي ارتده الناظم ونسبه الأكثر في موضع آخر فقال والأكثر خلاف خالف المذهب والأصبهاني وكذلك البهري خالف المذهب قول الأكثر، قال إن القول بالتوقف المرضي، إن المرضي أن نتوقف لا نحكم لها، لا نحكم على الأشياء قبل الشرع ولا مباحة ولا منع، لأننا تقدم لنا أن العقل ليس له مجال في إباحة ولا في تحسين ولا تقبيح، وإنما الشرع هو الذي يحسن ويقبح، بالتالي الحكم متوقف. لكن هذا التوقف ليس لكن على توقف على دلالة شرعية، وفاسد لغير هذه النية، هذه زيادة من الناظم زادها من المستصفى زادها من المستصفى، فقال صاحب المستصفى أقرأ عليكم نصه بهذا الموضع حتى يتضح المقام. قال أما مذهب الوقف إن أراد به الحكم أن الحكم موقوف على ورود السمع ولا حكم في الحال فصحيح، وإن أريد أن نتوقف لا ندري محظورة ومباحة فخطأ. يعني هو يعني يقول أن الوقف لا بد أن يكون على دلالة شرع، يعني نتوقف فلا نحكم بأي حكم، أما أن نتوقف فلا ندري هل هو على الإباحة وعلى منك نحصرها في الإباحة أو المنع ولكن لا ندري أيهما، هذا من حامل الوقف خطأ. هذا لما نقول لكن على دلالة شرعية وفاسد لغير هذه النية، وهنا حصل أيضا غلط للولاة لأن نسخته فيها وفاسد كغير هذه النية. يعني قال هذا التوقف على دلالة شرعية، يعني نتوقف فلا نحكم له بحكم أصلا، لا بإباحة ولا من أن يكون لا حكم له أصلا إلا بعد ورود الشرع. هذا قول مبني على تحسين وتقبيح الذي قلنا. أما إذا قلنا بالوقف، هناك من قال بالوقف ولكن على منح آخر من الوقف، وأنه يتوقف فيه فلا يحمل على إباحة ولا على منع إلا بدليل خارجي، لكن كان هذا الصاحب القول يتوقف فقط في أيه ما يحمل عليه، لكنه كان يجزم أنه له حكم إما الإباحة وإما المنع، لكن لا ندري أيهما. أما التوقف الأول المقصود به نتوقف فنقول لا حكم له أصلا، لا إباحة ولا منع ولا وجوب ولا ندب ولا كراهة ولا شيء، مفهوم؟ لكن على إباحة شرعية وفاسد لغيرها نية. ها هنا الولاة قال وفاسد كغيرها من نية، هذه نسخته. قال بعد تقرير معنى البيت، والكاه في البيت بمعنى مهلة، كان قاع مهل البيت، وهي مبتدا وخبره فاسد، وفاسد لغيرها نية. والمعنى أن القول وخبره مبتدا وفاسد، والمعنى أن القول المخالف لهذه النية أي لهذا الاعتقاد، اعتقاد للسنة العقل لا مجال له في النظر قبل ورود الشرع، وأن قول أصبهان يقول المهني مستندان على دليل الشرع لا عقل لا على العقل فاسد أي باطل، وهو قول متقدم ذكره. قلت لا يخفى ما فيها رواية من استقراء، فالأرجح ما في النسخة التونسية ونسخة أباه شرح أباه، وفاسد لغير هذه النية لتأذيتها المعنى المطلوب بغير استقراء. وشيخ أباه قال وفاسد لغير هذه النية لعل عجز البيت مصحه وإلا فلا أعرف معناه، يعني هو نسخته فيها وفاسد كغير هذه النية، فصوبها هو فاسد لغير هذه النية، وما صوبها موافق النسخة التونسية وفهمه. أما على معنى التشبيه فلم يفهمها، من حقه أن لا يفهمها لأنها لا تفهم. لا حتى كلهم ما تنبهوا لها، أول من رأيته تنبه لها الشيخ محمد سالم المحبوبي في تعليق له على المرتقى، ونقلها عنه أو عن ابنه لأخوه في مركز كل العلماء حققوا المرتقى فنقلوها عنه، وقد نبهت إلى أنهم نبهوا على هذا المعنى. تعليق لطيف جدا مأخوذ من ولاية الإدراج، لكن أحيانا يتجنب بعض أغلاط الولاء كهذا الموضوع. ما هي المذكرة؟ أي مذكرة؟ التي بيني. لا لا، هذه لم تحت الطبع، لم تخرج. إذن معنى إذن هو القبح هو الحسن، إذن فهمتم معنى تقديمنا للقبح هنا لكي يكون اللف ونشر مقدما مع النقص والكمال ومع النفار والوفاق. لأن عهدنا من الناظم التزامهم، وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة والمعي أيضا الأصفهاني والبهري في نفس ونشر مرتب، حمل الأصفهاني على الإباحة والبهري على المنع، لكن على دلالة شرعية وفاسد لغير هذه النية، لغير ليست كغيره كما هي نسخة الولاة، وليس بالواجب شكر المنعم. هذا أيضا مبني على مذهب التحسين والتقبيح العقلي، أن شكر المنعم واجب ليس بواجب عقلا، وإنما واجب فقط بالشرع، ولولا من الشرع لما عرفنا وجوب شكر المنعم بالعقل. والواقع أن الفطرة والعقل يدل على وجوب شكر من أنعم عليك، ودل عليه العقل، لكن لا يرتب ثواب ولا عقاب على إمكان ذلك إلا بالشرع، وجاء الشرع مؤكدا لذلك. يعني هنا قال ليس بالواجب شكر المنعم عقلا سوى في المذهب المذمم، أي مذهب المعتزلة، فقد صوب ناسخ النسخة التونسية، وليس هذا من النسخة التونسية، ولكن ناسخها فقط. قال لو قال، وهذا جيد لأنه يسلم فيها، قال لو قال وواجب بالشرع شكر المنعم للعقل دون المذهب المذمم لفاد وجوبه بالشرع لكان أبيان. قلت ولا فاد إلا سلمنا أيضا من اتصال حرف الجر بحرف آخر بقوله عقلا سوى في المذهب. ولكن طبعا هذا كما ما يكون شيء لا فضوا بس عقل البيت الأخير إن تعلق عليه دارت منه لأنه مهول البيت كيف تسمع له يعطينا عن البلد المدمر عنه فيه وجوب الشكر يبغي العقل. هذا هو مثل المعتزلة مذهب الشاعر عن واجب شرعا فقط وليس واجب عقلا، والصواب أنه واجب عقلا وشرعا، وليس بالواجب شكرا عقلا سواء في المذهب المذمم. هذا هي النسخة التونسية هنا متوافق النسخ كاملة على البيت، غير مناسخ النسخة صوب البيت تصويب يبدون أحسن من ناحية الله فقط، أوضح ذي الدلالة. ماذا قلت؟ تصويبها قضية الموقف من تحسين التقبيح العقل. وما أصلا مخرجين على أنه هربوا من هذه الحكمة على ما أذكر إن جمعوا ينتج مع بعض قضية نبي الحكمة ونبي التحسين والتقبيح مطلقا لا عدا طبع منهم كيف يخرجوا هذا على قولهم بالأصول بالإلة الحق المشكلة لذلك ابن القيم رد عليهم في شفاء العليل في قضايا القدر الحكمة والتعليل رد مستفيض جدا على مسألة تحسين التقبيح العقلي وبيّن فيها المذهب المعتزلة أنه عنهم جزم الحق غير عنهم الجزم الباطل وعن الشاعر في ردهم عليهم أنكروا جزء الحق اللي موجود في عند المعتزلة وإن كانوا هم أيضا وافقوا الحق في جب ما قالوا إلا من قاله في بعض البنايات التي بنوا عليها وكما أشار الأخ لا يستقيم نفي التعليل إثبات التعليل في الأحكام لا يتنافى مع هو العقل قبل الشرع لانه نظر منه لهم لاصل محترم يعني هذا السنه لذلك النسخه اللي متاخر فيها البيت خطا استاذ كيف ان يكون ماله عنده نظر وهو مجي اصل محترم هذا هو هذا المعنى وهذا المعنى اللي هو تقديم النقل على العقل لاهل السنه اصل محترم وانه هو اي هذا الحكم اللي هو تقديم العقل نحن نحن نحن نحن